يا الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح أو عفوا في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: باب بيان ما يجوز من الكذب. إذا المؤلف رحمة الله عليه الإمام النووي يعني بعد أن بين في باب سابق تحريم الكذب، بعد أن بين تحريم الكذب عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهذا الباب مهم جدا، هذا الباب مهم جدا، لأن الكذب وإن كان الشرع حرمه والأصل في الكذب التحريم، والكذب كما نعلم جميعا هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، فالأصل في الكذب أنه حرام ومحرم، ولكن مع ذلك أباح الشرع الكذب في بعض الحالات، الشرع أباح لنا أن نكذب وأن نخبر بخلاف الواقع في بعض الحالات، لأنه في هذه الحالات يحقق ماذا؟ مصالح عظيمة، لأنه يحقق مصالح عظيمة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: باب بيان ما يجوز من الكذب. قال رحمه الله: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما كما في الأبواب السابقة فيجوز في بعض الأحوال، فيجوز في بعض الأحوال، وهذا الجواز طبعا كما سيأتي دلت عليه السنة، يعني الأمور هذه مجهولة أشمل رأسنا طبعا أجمعنا، الذي دل على جواز الكذب في هذه الأحوال هو الشرع، أيضا الشرع الذي حرم الكذب أباحه في بعض الأحوال، قال: فيجوز في بعض الأحوال. قال الإمام النووي: بشروط قد أوضحتها، يعني هذه الشروط يعني بينها الإمام النووي في كتاب الأذكار، المؤلف رحمة الله عليه الإمام النووي له كتاب معروف مشهور اسمه كتاب الأذكار، اسمه كتاب الأذكار، يقول رحمة الله عليه بأنه قد تكلم على هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابه الأذكار، وبين يعني متى يجوز الكذب وما هي شروط ذلك، تكلم على ذلك بشيء من التفصيل، ثم قال: ومختصر ذلك. إذن هو الآن في كتابه رياض الصالحين سيذكر لنا تلك الشروط باختصار، سيذكر لنا تلك الشروط باختصار، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن نعود إلى كلام الإمام النووي رحمه الله، قال: ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، جاز الكذب. إذن معنى هذا الكلام أن الغايات المحمودة التي يحمدها الشرع ويحبها الشرع، هذه الغايات المحمودة إذا كان بالإمكان أن يصل إليها دون أن يكذب، دون أن يكذب، مثلا شخص مثلا يريد أن يصلح بين شخصين، والإصلاح بين الناس يعني أمر محمود، صح ولا لا؟ إذا أمكنني أن أصلح دون أن أكذب فلا يجوز لي أن أكذب، لا يجوز لماذا أن أكذب، واضح؟ ولكن الإصلاح بين الناس يعني شيء محمود، ولكن في بعض الحالات قد لا أتمكن من هذا الإصلاح إلا بشيء من الكذب، فحينئذ أجاز لي الشرع أن أكذب لأصلح بين الناس كما سيأتي، أجاز لي الشرع أن أكذب لأصلح بين الناس. علاقة بين شخصين مثلا كما يقال متشنجة، فأنا أذهب لأحد الطرفين أقول له سمعت فلانا يذكرك بخير، وما ذكره بخير ما هو، تتكذب ولكن تحب ترطب الأجواء كما يقال، تقول له فلان ذكرك بخير ومدحك وثنى عليك وقال لك هذاك هذاك راجل وهذاك ما شاء الله وهذا كذا. ونفس الشيء تفعل مع الطرف الآخر، تروح تروح عند الشخص هذا وتقول له فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، تريد أن تصلح بين الجهات المتنازعة المتخاصمة، فهذا يجوز، هذا نوع من أنواع الكذب ولكن يجوز. لماذا؟ لأن المقصود منه هو ماذا؟ الإصلاح بين الناس. ولهذا يقول الإمام النووي يقول فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، لأن الكذب حرام في الأصل ما دام ما كاش حاجة لأكذب، لماذا أكذب؟ يقول وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. يقول ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، الآن المقاصد يعني تختلف أحكامها في الشرع، يعني هناك مقاصد مباحة. يقول ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. المقصود أحيانا قد يكون واجبا كما سيأتي سيوضح بالأمثلة. يقول فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وجب الكذب بإخفائه. أنت على بالك بالفلان أو يحوس على فلان باش يقتله، يقتله ظلما ويجي يسقسيك يقول لك فلان على بالك وراه، أنت على بالك وراه، وإن أخبرته بالصدق فسيذهب إليه ويقتله. هنا يجوز لك تكذب ولا ما يجوز لك؟ يجوز لك. قال فلان مثلا ما كاش وفلان مسافر، تخبره بخلاف الواقع وهو كذب، ولكن هنا المصلحة ألا تصدق، المصلحة ألا تقول الصدق، بل المصلحة هنا أن تقول خلاف الصدق. والكذب هنا يا جماعة واجب ولا ماهوش واجب؟ واجب. الكذب هنا يصبح واجبا لحفظ ماذا؟ النفس، لحفظ النفس، لأن هذه شريعة كما تعلمون يعني جاءت للحفاظ على النفوس وعلى الأموال وعلى الأعراض وعلى الدين وعلى العقل، هذه مقاصد الشريعة، هذه مقاصد الشريعة. إذن فالكذب هنا ماذا؟ يصير ماذا؟ يصير واجبا، لأن المقصود واجب، لأن المقصود واجب اللي هو حفظ ماذا؟ حفظ النفوس أو حفظ الأموال. يقول قال وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. يقول وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها، أنت عندك أمانة إنسان وجاك ظالم ليأخذها ظلما، يقول وجب الكذب بإخفائها، تكذب عليه يقول لك لا دراهم تاع فلان ما عندك، تقول لا ماهمش عندي ماهمش عندي، لا تكذب. لماذا؟ لحفظ أموال الناس، ويصبح الكذب هنا ماذا؟ واجبا لتعلقه بهذا المقصود من مقاصد الشريعة هي حفظ الأموال. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، إذا المؤلف يعني ذكر يعني بعض الأحكام ومثل طبعا لبعضها، طيب ثم قال والأحوط في هذا كله أن يوري. إذا فالحاصل، الحاصل من كلام المؤلف أن الشارع أجاز الكذب في بعض الحالات تحقيقا لمصالح كما قلنا عظمى، مصالح كبرى، أجاز الشارع ماذا؟ الكذب. ولكن يقول المؤلف في هذه الحالات، في هذه الحالات التي أجاز فيها الشارع أن تكذب، فإن استعمال التورية في هذه الحالات أولى من الكذب، استعمال التورية أولى وأفضل من الكذب، لأن الكذب كما قلنا، الكذب كما قلنا هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع. وأما التورية، وأما التورية فهي أن تقول كلاما، أنت تنوي شيئا وكلامك يحتمل ذلك الشيء الذي تنويه، والسامع يفهم معنى آخر، هذا هو معنى التورية. إذا في مكان الكذب إذا قدرت تستعمل التورية استعمل التورية. التورية كما قلنا هو أن تتلفظ بكلام، وهذا الكلام يحتمل عدة معان، هذا الكلام يحتمل عدة معان، أنت تنوي معنى من تلك المعاني التي يحتملها كلامك، ولكن السامع يذهب ذهنه إلى معنى آخر أنت لم تعنيه ولم تقصده، وهذا شيء استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء مثلا في حديث الهجرة، جاء مثلا في حديث الهجرة، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو وأبو بكر خرج هاربين من مكة إلى المدينة، طبعا كفار قريش كما تحوس عليهم، وبعثوا طبعا بعثوا في الله فتشر في القبائل انهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وهما في اثناء الطريق التقيا بجماعه، التقيا بجماعه من الناس، وتلك الجماعه يعني لما يعني رأوا أبا بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام سألوا أبا بكر الصديق، ها قالوا له شكون هذا الإنسان اللي معك، شكون هذا الإنسان اللي معك، وكان يقول لهم هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن الأخبار توصل إلى قريش ويتبعوا الجرة كما يقولوا ويلقوهم. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال لهم؟ قال لهم هذا هاد يهديني السبيل، قال لهم هذا هاد يهديني السبيل، يعني إنسان راه يوري لي في الطريق، إنسان راه يوري لي في الطريق. الآن السامع الذي يسمع هذه الكلمة يعني يفهم بأن هذا الرجل الذي يرافق أبا بكر الصديق هو دليل في الصحراء، إنسان في الصحراء يحتاج إلى دليل ولم يحتاج؟ يحتاج، إنسان ما يعرف الصحراء مليح يحتاج إلى دليل، إنسان يوري له طريق. فهو قالهم هذا هادي يهديني السبيل، يعني إنسان يوري لي في الطريق، فهم فهموا بأن هذا الشخص هو مجرد دليل، دليل يعني يقود أبا بكر الصديق في هذه الصحراء، هما هذا فهم. ولكن أبو بكر الصديق ماذا نوى يا جماعة؟ هو يوري لي طريق، يعني طريق تاع ربي سبحانه، هو يوري لي طريق الهداية، طريق الحق، طريق التوحيد، واضح. إذا فأبو بكر رضي الله عنه لما قال هذا هادي يهديني السبيل كذب؟ ما كذبش، لم يكذب رضي الله عنه وأرضاه، فكلامه حق مطابق للواقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي يهديه السبيل، ولكن هما فهموا حاجة. فهذه هي التورية التي يستعملها الإنسان في مكان الكذب. أنت كي تشوف روحك تحتمت عليك طيح في الكذب، ما تكذبش يا أخي، استعمل التورية، استعمل التورية. ولهذا أيضا في قصة الهجرة يعني جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يعني التقوا أيضا بجماعة أخرى، سألوهم قالوا لهم أنتم من أين؟ أنتم من أين؟ وجه القبيلتان، أنتم من أين؟ لو كان يقولوا لهم إحنا من قريش راح يروح بالهم مباشرة هذو اللي هربوا من قريش ومعهم يحوسوا عليهم. فماذا كان جوابهم؟ واش قالوا؟ قالوا نحن من ماء. من أين أنتم؟ قالوا نحن من ماء. كان قبيلة عربية واسمها ماء، كان قبيلة عربية واسمها ماء. دوك هذوك الجماعة كيسألوهم قالوا لهم أنتم من أين؟ قالوا نحن من ماء. يفهموا باللي هذو ماء من قبيلة ماء، ولكن هما كي قالوا من ماء يقصدون الماء المعروف، بمعنى نحن خلقنا. تكيس كسيك شخص يقول من أين أنت؟ تقول من ماء، بمعنى أنا أصلي من ماء، خلقت من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صح ولا لا؟ إذا فهذه هي التورية، أن تستعمل كلاما أنت تنوي به شيئا والسامع يفهم شيئا آخر. إذا هذا الذي يقول الإمام النووي رحمة الله عليه هو الأحوض في هذا كله، أن يوري. قال ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا، ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية. يعني في هذه الحالات التي يجوز فيها الكذب، الإنسان في بعض الأحيان ممكن ما يقدرش يوري، يحتاج إلى أن يستعمل الكذب الصريح. يقول ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه الحال، يعني في الحالات التي يجوز فيها الكذب، يعني الأفضل للإنسان أن يوري، يستعمل التورية، ولكن إذا استعمل الكذب الصريح فلا إثم عليه، لأنها حالات أجاز فيها الشرع الكذب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. إذا أردت أن تصلح بين الناس، بين شخصين فأكثر، ورأيت بأنك تحتاج إلى أن تستعمل شيئا من الكذب فلك أن تستعمله، فلك أن تستعمله. ليس الكذاب، يعني الكذاب هنا هو الذي يأثم عند الله جل وعلا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فالذي يصلح بين الناس ليس كذابا آثما عند الله جل وعلا، لأن فعله ماذا؟ جائز شرعا. هذا هو معنى الحديث، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. كما قلنا زوج مثلا متخاصمين متشاحنين تصلح بيناتهم، تروح عند واحد منهم تقول له فلان يقول فيك كذا وكذا، ذكرك بالخير إلى آخره، ونفس الشيء تروح عند هذا باش ترطب بيناتهم وتصلح بينهم. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيرمي خيرا، يرمي بمعنى يروي وينقل خيرا، يعني ينقل خيرا من شخص لآخر، مع أن هذا الكلام المصدر لم يقله، ولكن أنت تنقل هذا الخير من باب الإصلاح. قال فيرمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. قال زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمع، يعني لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس، يعني من الكذب، إلا في ثلاث. يقول الراوي تعني الحرب، إذن يجوز الكذب في الحرب، يجوز الكذب في الحرب. إذا المسلمون إذا كانوا في حرب مع الأعداء فيجوز للمسلمين أن يستعملوا نوعا من الكذب في هذه الحرب، لأن الحرب كما قال عليه الصلاة والسلام خدعة. قل مثلا أنا راح نحكم الطريق الفلانية، أنت لا تريد تلك الطريقة، أنت تقول أنا راح نحكم الطريق الفلانية، تخدع بها العدو. على بالك اللي العدو مثلا عنده جواسيس معك الآن، ها تقول هم الآن راح نحكم هالطريق، يسمع الجاسوس هذه الكلمة وينقلها للأعداء، وأنت ها لا تريد ذلك وإنما تريد شيئا آخر. هذا نوع من الكذب في الحرب، وهو جائز، وهو جائز لمصلحة طبعا، يعني نصرة الإسلام والمسلمين مصلحة عظيمة قد لا تتحقق إلا بنوع الكذب فلا بأس. إذا الكذب ماذا في الحرب؟ قال والإصلاح بين الناس، هذا مرة معنا. قال وحديث الرجل امرأته، يعني الرجل يعني لما يحدث امرأته، ها يعني لينشأ يعني من هذا الحديث يعني الود والمحبة ونحو ذلك. يعني ممكن مرتك طيب لك عشاء عيام ما يسواش كم، قل والله غير عشاء تاعك غير ما شاء الله، الله يبارك، ها البنائين كذا، معليش يجوز يجوز، لأن هذا الله هو نوع من الكذب، ولكن تترتب عليه مصلحة عظيمة اللي هي يعني نشأة ماذا؟ يعني هذه المحبة، هذا الود بين الزوجين. إذا ها حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وحديث المرأة زوجها. ولهذا في هذا الباب نبه العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يكذب على امرأته ليحرمها منها من حق من حقوقها، ليحرمها من حق من حقوقها ونحو ذلك لا، وإنما يعني يجوز شيء من الكذب بين الزوجين كما قلنا، يعني مما يعني ينشئ المحبة والمودة يعني بين الزوجين. إذا فهذه هي الحالات التي يعني أباح فيها الشرع يعني الكذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.